لو سمحت ممكن سؤال؟ طيب لو تكرمت، كيف يستطيع الإنسان جعل تعظيم الله وإجلال الله صفة ملازمة له في كل أعماله وحركاته وسكناته؟ نعم، يكون ذلك بكثرة الطاعات. كلما أكثر الإنسان من طاعة الله ازداد إيمانا بالله وتعظيما له ومحبة له، لأن الله تعالى جعل الأعمال الصالحة بمنزلة الماء للشجرة. كلما رويت الشجرة من هذا الماء ازداد نموها وازدادت قوتها. فعلى من وشعر من نفسه أنه ناقص المحبة لله أو التعظيم له جل وعلا، فعليه أن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم إن عليه أيضا عند فعل الطاعات أن يكون مستحضرا بقلبه لا غافلا، لأن الإنسان ربما يفعل الطاعة وقلبه لاهب، وهذا لا شك أنه ينقص من أجر الطاعة وثوابها وآثارها. فالذي أوصي به إخواني الذين عندهم نقص في محبة الله تعالى وتعظيمه أن يكثروا من طاعة الله، وأن تكون طاعاتهم بحضور قلب حتى تجتمع طاعة القلب والجوارح. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.